في صفحة 102 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولهذا كان اليهود مغضوبا عليهم لعلمهم بالحق وتركهم إياه، وكان النصارى ضالين لأنهم لم يعرفوا الحق، لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان النصارى عالمين، فكانوا مثل اليهود في كونهم مغضوبا عليهم. والسائل يسأل عن توضيح هذه العبارة. أولا، هذا التفسير ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كون اليهود هم المغضوب عليهم وأن النصارى هم الضالون، وجاءت آيات تشير إلى هذا، منها قوله تبارك وتعالى عن اليهود: من لعنه الله وغضب عليه، وقال عز وجل: فباءوا بغضب على غضب. ووصف الله عز وجل النصارى بالضلال في قوله: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا. وعند طائفة من أهل العلم أن اليهود بالإضافة إلى كونهم مغضوب عليهم هم كذلك ضالون، وكذلك النصارى مع كونهم ضالون هم كذلك مغضوب عليهم. وبهذا يقول الطبري رحمه الله: فإن قال قائل: أوليس ذلك أيضا من صفة اليهود؟ قيل: بلى. فإن قال: كيف خص النصارى بهذه الصفة وخص اليهود بما وصفهم به من أنهم مغضوب عليهم؟ قيل: إن كلا الفريقين ضلال مغضوب عليهم، غير أن الله جل ثناؤه وسمى كل فريق منهم من صفته لعباده بما يعرفونه به إذا ذكره لهم أو أخبرهم عنه، ولم يسمي واحدا من الفريقين إلا بما هو له صفة على حقيقته، وإن كان له من صفات الذم زيادات عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يبين لنا أن اليهود والنصارى اشتركوا بتلك الصفتين، وهو الضلال والغضب من الله تبارك وتعالى، إلا أن الصفة البارزة لليهود هو كونهم مغضوبا عليهم، وصفة البارزة للنصارى كونهم ضلال. ويقول ابن القيم رحمه الله: والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به أولى بوصف الغضب وحق به. ومنها هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقه، كقوله تعالى في حقهم: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، إلى آخر كلامه رحمه الله. بهذا يتبين لنا أن قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه بعد علم النصارى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مغضوبا عليهم لأنهم لم يتبعوه حق وصدق رحمه الله.